هذه القضايا يعني تقريبا ثلاثتها شركية، وهي قضية الدعاء الأولى إيش؟ يدعو الأموات من دوني، يعني دعاء الأموات هذا الشرك، كفر في حد ذاته، وكذلك الذبح لغير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالأصل في هذه الأفعال أنها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، ولكن يبقى قضية اللي هي إنزال الحكم على المعين، على الشخص نفسه. هل يقال إن هذا الأب مشرك؟ يعني مثلا هو كما وقع للرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فخذوني وحرقوني ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء، والله لن قدر الله علي لا يعذبني عذاب ما عذبه أحدا من العالم، ثم غفر الله له لما عرف الله في قلبه من الإيمان، وما عرف من أن قوله هذا جاء عن طريق الجهل، ما قاله عن طريق القصد أنه إن الله لا يقدر سبحانه، ولكن جهل هذا الآن فعذره الله لجهله. قد يكون هذا الأب لأن معذورا بجهله أنه يظن أن هذا الذي عليه هو الحق، ولكن نحن الآن نعامل الناس بما يظهرون، الذي يظهر لنا أن هذا شرك وهذا كفر فلا تستغفر له، دعه خلاص، ترك أمره إلى الله تبارك وتعالى، والأصل أنه مات على الشرك إذا كان على ما ذكرت في سؤالك، لكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.